أنهم قد دفنوا، والذين طبعا أنهم لم يدفنوا كما تدل السيرة أنهم لم يدفنوا وإنما ردوا، ومعلوم أن المسافة بين المدينة وأحد قريبة. وعن جابر قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجمعته فجعلته في قبر على حدة. يقال إن هذا كان بعد 40 سنة، إن هذا كان بعد 40 سنة تحريك القبر، بعدما لأن أباه عبد الله بن حرام قتل في أحد في السنة الثانية من الهجرة، قيل إنها إنه وقيل إنه حينما فتح عليه قبره وجده كما كان، وجده كما كان لأنه من شهداء أحد. ولكن يعني الذي دفن مع عبد الله ابن حرام هو صديق له، عمرو ابن الجموح، ابن الجموح هذا هو كان من أصدقاء عبد الله بن حرام والد جابر. ولهذا قال هنا وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما 46 سنة. وفي بعضه أنه بين أنه بعد 6 أشهر، في بعضه أنه بعد 6 أشهر. ولكن الذي يبدو فيما يتعلق بجابر أنه بعد 6 أشهر، وقد يكون الحفر الذي كان بعد 46 سنة قد يكون لموضوع آخر، أو أنه يعني إما رياح وإما أمطار أو نحو ذلك. ولمالك بن مطة أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد مات بالعقيق فحملا إلى المدينة ودفن بها، على معنى أنهما كأنه فيما يبدو أنه حملا يعني بعدما دفن، يعني دفن بالعقيق ثم نقل إلى البقيع، لابد أن يكون كذلك حتى يصلح شاهدا للترجمة. ولسعيد في السنن عن شريح بن عبيد الحضرمي أن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلوا ولم يجد له كفنا، ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه فأمرهم أن يخرجوه فأخرجوه من قبره ثم غسل وكفن وحنط ثم صلي عليه، على معنى أنه ما دام أنه لم يصلى عليه ولم يغسل، وهذه كلها فروض كفاية وحق الميت، فأمرهم معاذ بأن ينبشوا قبره وأن يخرجوه ويغسلوه ويصلوا عليه. هذا طبعا إذا كان العهد قريبا فيما يبدو، الله أعلم، أما إذا كان قد تفسخ أو كان يخشى عليه ضرر فيمكن أن يصلى عليه وإن لم يغسل، يصلى عليه في قبره، لكن لم يكن قد صلي عليه فيصلى عليه في قبره. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما حكم قراءة القرآن من غير تجويد؟ الأولى أن الإنسان يهتم بالتجويد، والمقصود بالتجويد ما هو؟ هو إخراج الحروف من مخارجها، إخراج الحروف من مخارجها، يخرج كل حرف من مخرجه، وأيضا ملاحظة المدود أيضا في مواقعها ومقدار حركاتها على ما عليه علماء التجويد، وكذلك أيضا الغنن ونحو ذلك والإدغامات، ويجتهد فيها تالي القرآن. فإذا على كل حال التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه، إخراج كل حرف من مخرجه، فينبغي الاهتمام بهذا وأن لا يتساهل الإنسان في هذا، لأنه أولا يتلو كتاب الله، وكتاب الله نزل باللغة العربية، واللغة العربية لها طريقة في الإخراج في حروفها، ولها حروف أيضا مميزة كالعين والحاء ونحو ذلك يهتم بها، والضاد والظاء، فهذه كلها يعني والعين، وتتمايز اللغات فيما بينها، وقد يوجد حرف في لغة ولا يوجد في أخرى. وعموما يعني أغلب حروف العربية أو اللغة العربية تقريبا تغطي جميع حروف، بل فيها ما فيه زيادة خاصة في طريقة الإخراج، كالعين مثلا لا تكاد تجد حرف عين عند غير العرب، والحاء كذلك أيضا، ولغة الضاد كما هو معلوم، وهي تسمى لغة الضاد لأنها تتميز بهذا الحرف. قال ما حكم أكل اللحوم والدجاج المستورد من خارج المملكة مع علم أنه يكتب على الكرتون ذبح بالطريقة الإسلامية؟ الأصل فيه الحل إذا كان قد أتى من بلاد أهل الكتاب يهود ونصارى أم طبعا بلاد المسلمين، إذا كان بلاد المسلمين هذا ظاهر، لكن أيضا إذا كان جاء قد من بلاد النصارى واليهود أهل الكتاب فالأصل فيه الحل. أما إذا كان أتى من بلاد غير مسلمة وغير كتابية كالشيوعية والبوذية والاندوكية وأمثالها فإن هذا الأصل فيه التحريم حتى يثبت الحل، وأن الذي ذبحه مسلم أو كتابي بالطريقة الشرعية. وعلى كل حال ما دام كتب عليه فالأصل فيه الحل، وإذا وجدت في نفسك يعني شبهة أو وتركته ورعا فالأمر في هذا واسع. قال قوله في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم لا يبكي فيستعبر إليه صويحبه فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم، ما معنى فيستعبر إليه صويحبه؟ إما أن يكون الاستعبار بمعنى من نزول العبرة يعني الدمع والبكاء، أو الاستعبار من العبرة، إما هذا أو هذا. وقوله ولا ملجأ إلى تجشم المضائق لطلب التأويلات المستبعدة باعتبار الآية. تجشم يعني اقتحام، تجشم المضايق يعني اقتحام ودخول المضايق، يعني لا داعي أننا نكلف أنفسنا أن ندخل مضايق يعني في خلافات أهل العلم بينما الأمر واضح، هذا مقصود الشوكاني. وأيضا في قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنيحة عن الميت، وقد اختلفوا في توجيه إطلاق الكفر على من فعل هاتين الخصلتين فذكر ثلاثة أوجه، وفي الثالث يقول كفر النعمة والإحسان. كيف معنى كفر النعمة في الطعن في النسب والنياحة؟ لا، الذي يبدو هنا كفر يعني مقصود إطلاقات الكفر، ليس يعني في نفس الحديث انطباقي على نفس الحديث، إنما مقصود أقسام الكفر ثلاثة، كفر نعمة وكفر مخرج من الملة إلى آخر. يقول أرجو ذكر السنة في كيفية النوم. ولا شك أن الإنسان ينام أول ما ينام، ولا حين قد ينقلب من نومه، إذا انقلب في نومه من غير اختياري معلوم أن النائم مرفوع عن القلم، ولا حينما يبدأ نعم يضطجع على شقه الأيمن ويأتي بالأذكار المشروعة، اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم البراء. يكون مثل هذا ويكون على طهارة، هذا السنة، يكون على طهارة وينام مضطجعا على جنبه الأيمن، ثم إذا نام وانقلب وهو نائم هذا لا حرج. كيفية السير بالجنازة، هل يقدم الرأس أم الرجلين؟ ذكرنا هذا فيما تقدم، وأن الرجلين تكون من المقدم والرأس هو الذي يكون جهات يعني السير. أرجو توضيح كيفية تقبيل الميت جهة القبلة. نعم، حينما يوضع أيضا كالنائم على شقه الأيمن ويكون وجهه نحو القبلة، على شقه الأيمن ويكون الجهة وجهه نحو القبلة. ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء عند الذهاب إلى مسجد عليه الصلاة والسلام؟ يجري فيها الكلام الذي قلناه قبل قليل، وإن كان وجود القبر في المسجد الآن يعني يجعل الأمر يعني أقل لا شك حرجا، على اعتبار المرأة في المسجد، المرأة جاءت لقصد المسجد وللصلاة في المسجد، فلعل الأمر يكون أقل، وبخاصة المسألة فيها الخلاف المعروف. هل يجزئ العز مثل العنز يعني العز عن العقيقة؟ ما فهمت السؤال. وسبب بناء ابن الزبير الكعبة، سبب بناء ابن الزبير الكعبة هو أنه أراد أن يعيدها على قواعد إبراهيم كما رغب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لولا أن قومك حدث وعاد لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم، فالزبير أراد أن يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهدمها وبناها على قواعد إبراهيم. ما حكم كتابة آيات مخصصة من القرآن على ألواح ثم تغسل هذه الألواح وتشرب بقصد الشفاء ويفعل ذلك مرات مخصصة والاستدلال على ذلك بعموم الاستشفاء بالقرآن؟ نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يفعلون مثل هذا، خاصة ما يتعلق بأوراق تكتب مثلا ثم تذاب ويسمونها عزائم، بعضهم يسميها عزائم، بعض العلماء رخص في هذا ويتعاطاه بعض الناس سواء كان لوح سواء كان ورق أو غيره. هل يجوز قراءة القرآن للجنوب غيبا ونظرا؟ لا، الجنوب لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا، لا يقرأ القرآن الجنوب والحائض لا يقرأون القرآن. أما الذي حدثه حدث أصغر فلا مانع أن يقرأه غيبا أو يقرأه أيضا بالمصحف، ولكن لا يمس المصحف، يمس المصحف من وراء حائل. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ايش عندك انت؟ Thank you.